مرحب شهر الصوم مرحب ليلك عادل بأمان بعد انتظارنا وشو نايلك جيت يا رمضان مرحب شهر الصوم مرحب ليلك عادل بأمان بعد انتظارنا وشو نايلك جيت يا رمضان جانا